gracias. Gracias, Gordon. Para mí, para todos. En mi casa, para yo, no. Para mí, para todos. Y ahora, ¿cómo te dice? No te pago. Me hice así, pero hoy. No te pago, no. Bueno, si es así, el nuevo año es no. Ahora, يشغله له ويزرعه له، لكن هو كرم نفس منه وسخاء زرع هذا الفرق من الأرض، والله بارك حصد وزرع وحصد واشترى بقر وإلى آخره، الله أعلم سنين مع بركة الله عز وجل في هذا المال رجع يطلب حقه. ما هو الحق؟ طلب من الأرز. يقول فأعطيت كل الذي وفرت إياه بسبب هذا الفرق، ولو شئت لم أعطه إلا حقه، أي هذا الفرق، أي إنه قادر على أن لا يعطيه ما وفره إياه في هذه المدة الطويلة، ولكنه رأى من كرم نفسه أن يقدم له كل ذلك الحاصل من المال الأول. فيقول فإن كنت اللهم تعلم أنني فعلت ذلك، هناك يقول ابتغاء مرضاتك، هنا يقول رجاء رحمتك وخشية عذابك، فخرج عما تزال الحجر وخرجوا يتماشون. رواه الباب في الصحيح بهذا اللفظ، وفيه كما رأيتم بعض الفوائد التي تذكر في حديث ابن عمر. وفي درس الآتي إن شاء الله أحاديث أخرى في هذا الباب، ونكتفي بهذا المسلم، والحمد لله رب العالمين. الأسئلة الواردة من إخواننا، أولاً